بسم الله. انا فهمت من سورة فانا فهمت بسم الله انا فهمت من سورة الليل العصر اللي اقسم الله بالدهر، اللي الدهر ده هو الزمن. اللي تاني حاجة اللي مو كافر هو الخسران، اللي لكن اللي يموت مؤمن هو الكسبان.